يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أخذ بعض الملابس المستعملة من الصناديق المخصصة لذلك بدون إذن جمعيات البر؟ لا يجوز، لا يجوز أنه يؤخذ منها إلا بإذن المسؤول، وبشرط أن تكون محتاجا، بشرطين: أولا أن تكون محتاجا إليها فأنت من ضمن الفقراء الذين بدلت لهم، ثانيا أن تستأذن القائم على الجمعية لأنه هو المسؤول عنها، ولأجل ضبط الأمور وعدم الفوضى. نعم.